بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في جامعة أم القرى في رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي بالحق والتذكير بما ينفعنا جميعا إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمرنا وسائر ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على شؤون جامعة أم القرى وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد بن راجح على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير وأن ينفع بهم العباد والبلاد وأن ييسر على أيديهم لهذه الجامعة وأبنائها كل خير وهدى وصلاح. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، أيها المستمعون، إن عنوان الكلمة كما سمعتم العناية بالتراث الإسلامي. لا شك أن التراث الإسلامي أمره مهم والعناية به واجبة، وعلى رأس هذا التراث كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فهما أعظم تراث وأفضل تراث وأنفع تراث، وهما أصل دين الإسلام وأساسه. قد خلفهما لنا رسولنا ونبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. والله يقول في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعلى رأس المصطفين رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم صحابته الكرام، ثم أتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم من أتباعهم بإحسان. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وهو أعظم التراث وأفضل التراث وأصدقه، فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول الله عز وجل في وصف نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وهذا الخلق العظيم فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن، لما سئلت عن ذلك. والأمر كما قالت رضي الله عنها: فإن خلقه هو القرآن، يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويدعو إليه ويعمل بالصفات التي أثنى على أهلها القرآن ويبتعد عن الصفات التي ذم أهلها القرآن. هكذا كان عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم، على امتثال أوامر الله وترك نواهيه والدعوة إلى سبيله. كان صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة، فهو خير الناس وأفضلهم وأكملهم علما وسيرة وخلقا وأصدقهم قولا وأحسنهم عملا عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن العظيم يقول الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول فيه سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول فيه عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو تبيان لكل شيء، أوضح الله في كل شيء إجمالا وتفصيلا، وجعله هدى وشفاء، جعله سبحانه هدى وشفاء للناس، شفاء لمن الصدور من أمراض الشرك والكفر والحسد والكبر والنفاق وغير هذا من أمراض القلوب، وشفاء للأبدان من أمراض كثيرة تستعصي على الأطباء ويشفيها الله بهذا القرآن. يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم وحفظه والمذاكرة فيه وتدبر معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل، لأن فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه الدعوة إلى كل ما ينفع العباد والبلاد، فيه الترهيب من كل سوء. ولهذا أوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة في حجة الوداع بهذا الكتاب العظيم فيما رواه مسلم الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال في خطبته: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. وفي رواية الحاكم وغيره: كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو السبيل الوحيد للنجاة، وهو الصراط المستقيم. فالواجب على أهل الإسلام بل على جميع المكلفين أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بدين الله وأن يعتصموا بهذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة، فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس، من العرب والعجم، من الذكور والإناث، من الغنى الأغنياء والفقراء، من الحكام والمحكومين، فروا عليهم جميعا أن يدخلوا في دين الله وهو الإسلام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فرض عليهم أن يدخلوا في دين الله وأن يعتصموا بكتاب الله القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا سلف يحيد عن ذلك. فالواجب على يهود والنصارى وعلى جميع المشركين وعلى جميع أصناف الكفرة، الواجب على جميع أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا به، وهذا هو التراث الذي به نجاتهم وبه سعادتهم لو عقلوا. وعلى أهل الإسلام الذين من الله عليهم بالإسلام أن يحمدوا الله على ذلك وأن يشكروه وأن يستقيموا على دينهم وأن يحفظوا تراثهم العظيم ويتواصوا به كثيرا ويتدبروه ويتعقلوه ويعملوه، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالواجب على جميع المكلفين أن يدخلوا في دين الله الإسلام، وأن يلتزموا به، وأن يخضعوا لأوامر الله، وينتهوا عن نواهيه، وأن يلتزموا بهذا الكتاب العظيم، ويدينوا به ويؤمنوا به ويعملوا به مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني. وهذا التراث هو أعظم تراث، ولا نجاة للعالم ولا سعادة للعالم إلا بحفظ هذا التراث والتفقه فيه والاستقامة عليه والدعوة إليه علما وعملا وعقيدة، خلقا وسيرة. فكتاب الله فيه الهدى والنور، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان ما قد يشكي من ذلك وما قد يخفى، مع بيان أحكام جاءت بها السنة لم تذكر في كتاب الله، ومع أحكام جاءت مفصلة في السنة لم تفصل في كتاب الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما أنزلنا في كتاب إلا لتبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله أنزل كتاب عليه تبيانا لكل شيء، وأمره سبحانه يبينه للناس ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم، وأن يوضح لهم ما قد يختلفون فيه حتى يرجعوا إلى الصواب وحتى يستقيموا على الهدى. وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة ونصح الأمة، حتى قال لهم يوم عرفة بعدما خطبهم وبين لهم ما يجب عليه في حجهم، وبين لهم أمورا أخرى تهمهم وتهم المسلمين جميعا فيما يتعلق بالربا وأمور الجاهلية، وفي تحريم الدماء والأموال والأعراض، وفيما يتعلق بالنساء والوصية بهم خيرا، وبيان حقوقهم على أزواجهم وحق أزواجهم عليهم. قال بعد ذلك، وبعدما أوصاهم بالقرآن، قال بعد ذلك: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يستشهد ربه وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، يستشهده عليهم أنهم شهدوا بأنه أدى وبلغ عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا نشهد، وكل مؤمن يشهد، وكل عالم يشهد، وكل مسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة. كل مسلم عرف دين الله يشهد بأن هذا النبي الكريم أدى الرسالة وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فعلينا جميعا معشر المسلمين ومعشر طلاب العلم ومعشر العلماء، على الجميع أن يعظموا هذا التراث العظيم، وأن يحرضوا الناس ويذكروهم بهذا الكتاب، بهذا التراث، ليتمسكوا به ويعرضوا عليه بالنواجذ ويعملوا به مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني الموضح لكتاب الله والدال عليه والمبين لمعناه والدال على أحكام أخرى أوحاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا التراث العظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هما أعظم التراث وهما أهم التراث، والواجب العناية بهما والوصية بهما والعمل بهما قولا وعملا وعقيدة، في السر والجهر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، من الذكور والإناث، من العرب والعجم، من الجن والإنس، من الحكام والمحكومين، من الأغنياء والفقراء. فرض على الجميع أن يعملوا بهذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة، وأن يحفظوا هذا التراث حفظا يتضمن العمل والتصديق والدعوة إلى هذا التراث، والاستقامة على معناه، والحرص على تبليغه لجميع العالم بكل الطرق وبجميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة. يقول سبحانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له الأجر في أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا رضي الله عنه إلى خيبر وأمره يدعو أهلها يعني اليهود إلى الإسلام، قال له عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. متفق على صحة. وسيرته صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وتقريراته كلها من التراث، كلها من السنة، فالواجب العناية بذلك والحرص على كتب السنة، لأن كتب السنة من أعظم التراث، لأنها حفظت السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وعمله وتقريراته وهزواته وغير ذلك. فيجب على أهل الإسلام وعلى العلماء والذين أخص على الحكام وعلى طلبة العلم العناية بهذا التراث، ومن ذلك الكتب الإسلامية المشتملة على تفسير كتاب الله وبيان معناه ومشتملة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومغازيه وغير ذلك، كالصحيحين والسنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد وكتب الشافعي رحمه الله كالأم وغيرها وغير هذا من الكتب الإسلامية، كتب الحديث، فإنها أعظم التراث وأكبر التراث وأهم التراث بعد كتاب الله، لأنها الحافظة للسنة ومبلغة للسنة التي هي الوحي الثاني. فالواجب على أهل الإسلام العناية بها وبأصولها ومخطوطاتها الصحيحة، لأنها مرجع ترجع إليه عند الحاجة عند الاختلاف. فمن أعظم العناية بالتراث العناية بالمخطوطات الحديثية والمخطوطات التفسيرية والمخطوطات الفقهية لأئمة الإسلام المعروفين المحتج بهم والمعمول بأقوالهم، فالعناية بها من أهم العناية. وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية، كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، كلها مما تجب العناية به حتى ينقل سليما صافيا سليما من عبث العابثين وكذب الكذابين. وقد عني علماء الإسلام بذلك وبينوا ما أدخله الكذابون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما وضعه الضاعون من الكتب الباطلة، قد عني أهل العلم بذلك. فعلينا أيضا أن نسير على نهجهم وأن نعنى بهذا التراث العظيم، فنبين الحق من الباطل ونبين الثالث من الزائف، ونحرص على العناية بكتب السليمة المفيدة من كتب الحديث والتفسير والفقه الإسلامي والقواعد العربية واللغة العربية وغير هذا من الكتب النافعة، حتى الكتب الأخرى التي تنفع المسلمين في جميع أمور دنياهم المتلقى عن أهل الثقة والبصيرة في شؤونهم تنفع في ذلك، لأن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا شؤون دنياهم فيستعينوا بها على طاعة الله. فكل شيء ينفع المسلمين ويعينهم على حفظ دينهم وحفظ كتاب ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويعينهم على الإعداد الأعداء فهو مهم ومن التراث الذي يجب أن يحفظ ويعتنى به. والله يقول سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالكتب التي ألفها الأقدمون من المسلمين أو ألفها غير المسلمين وهي تنفع المسلمين وتعينهم على الإعداد لعدوهم في شتى الفنون الدنيوية يعتنى بها أيضا، إذا كانت تنفع المسلمين وتعينهم على إعداد القوة والاستفادة مما ينفعهم في دينهم ويقوي جندهم وجهادهم ضد عدوهم. ومن أعظم ذلك العناية أيضا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة أهل العلم حتى يقتدى بهم في الخير، لأن العلم المقصود منه العمل. فعلينا أن نعنى بسيرة الأخيار وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وسيرته وقيامه وقعوده وصلاته وغير ذلك، وسيرة أصحابه لأعمالهم الطيبة وأزواتهم وجهادهم وتعليمهم وإرشادهم وما كانوا عليه من بث العلم ونشره وحلقات العلم في المساجد وما كان عليه أهل العلم من النشاط في ذلك والعناية بذلك، حتى يتأسى الآخر بالأول وحتى يلحق الآخر بالأول في العمل الصالح والعلم النافع والسيرات الحميدة والبلاغ للحق وإيثاره على ما سواه. فكل أمر سلكه الأخيار القدامى مما ينفع المسلمين ويعينهم على تنفيذ أمر الله والوقوف عند حدوده يعتنى به. أما ما ألصقه الجهلة أو الأعداء بالإسلام فيجب التنبيه عليه حتى يبين براءة الإسلام منه، حتى لا يلصق بالتراث الإسلامي كما فعل الجهلة والمشركون من إحداث الأبرياء على القبور واتخاذ المساجد على القبور، فهذا ليس من شأن الإسلام، بل الإسلام يحارب هذا، يحارب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لأنه من وسائل الشرك، كما فعلت اليهود والنصارى وتابعهم كثير من هذه الأمة من الجهلة والمبتدعة حتى بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد والقباب وحصل الشرك بسبب ذلك. فيجب أن ينبه على أنها ليس من الإسلام وليس من التراث الإسلامي، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، وهكذا تبرك بالقبور والتمسح بها والصلاة عندها والدعاء عندها ليس من الإسلام، بل مما ينكره الإسلام ويدعو إلى تركه، لأن الصلاة عند القبور والدعاء عندها وتحري القراءة عندها من وسائل الشرك. فيجب أن ينبه على ذلك وأن نبين أن هذا ليس من التراث الإسلامي، بل هو مما يأباه الإسلام وينكره الإسلام. وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد ويزعمون أنه من التراث، هذا غلط، ليس من التراث الإسلامي، وإن فعله كثير من المسلمين في أمصار كثيرة من جهلا منهم وتقليدا لمن فعل ذلك. فالاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين بعد قرون مفضلة، وليس من التراث الإسلامي، بل هو من التراث المبتدع. وهكذا الاحتفال بجميع الأثار التي يدعو إليها دعاة الشرك، سواء كان صخرة أو شجرة أو غير ذلك ما يعظمه الجهال أو يتبركون به، شجرة أو حجرا أو صورة أو صنما أو غير ذلك، كل هذا مما ينافيه الإسلام وضد الإسلام. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أناسا يقصدون الشجرة التي بويع تحتها عليه الصلاة والسلام ويصلون عندها، خاف عليهم وأمر بقطعها سدا لذرائع الشرك. ولما بلغه أن جثة في فارس تنسب إلى دانيال نبي الله وأن هناك من يغلو فيها من الأعاجم، وبلغه جيشه أمر بأن يحفر في الليل قبور، عدة قبور، 13 قبرا، ثم يدفن في أحدها ثم تسوى ليلا حتى لا يعرف وحتى لا يغلى فيه ولا يعبد من دون الله عز وجل. المقصود أن الغلو في القبور والبناء عليها والصلاة عندها والعكوف عليها واتخاذ المساجد ليس من التراث الإسلامي، بل هو من التراث الذي نهى عنه الإسلام وأباه الإسلام وحذر منه، وهو من وسائل الشرك. وهكذا ما قد يوجد من أصنام في بعض البلدان أو في بعض الدول تنسب إلى الأنبياء أو تنسب إلى الإسلام يجب أن يعلم أن هذا خطأ وضلال، وأن جميع الأنبياء وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى توحيد الله وإلى الإسلام الذي هو إخلاص العبادة لله وحده، كلهم يحاربون الأصنام، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام حارب دعوة غير الله ونهى قومه عن ذلك وحذرهم من عبادة ود وسواع إلى آخره لما وقع الشرك بهم بسبب ذلك. فيجب التنبه، يجب على أهل العلم طلاب العلم التنبه لهذه الأمور حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه. فيجب أن يعرف التراث الإسلامي وهو ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما شرعه الله لعباده أو أجمع عليه المسلمون، هذا هو التراث الإسلامي. أما ما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون من عبادات أو أماكن تعظم أو أشيار أو غير ذلك أو غير ذلك، هذه كلها لا يجب أن تنسب إلى الإسلام ولا يقال إنها تراث إسلامي، بل يبين أنها بدع وأن واجب الحذر منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيح. والخلاصة أن المقصود من التراث الإسلامي أن نعرف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم، ونعرف الكتب التي ألفت في ذلك مما ينفعنا والمخطوطات الموجودة في ذلك، وهكذا كل ما ينفعنا مما فعله المسلمون وأوجده المسلمون مما ينفع المسلمين ويعينهم على طاعة الله هو الذي نريده ونأخذ به ونستعين به على طاعة الله وعلى الإعداد لأعداء الله. أما ما يخالف ديننا فهذا ليس من الإسلام في شيء، فيجب أن يحارب ويبتعد عنه ويحذر منه على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن إجماع أهل العلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يولي عليه خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها، وإن كان ما خالفها إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا كل خير، وبارك في نصيحتكم القيمة ومحاضرتكم الطيبة التي نرجو الله عز وجل أن ينفع بها طلاب العلم. آمين. إنه على كل شيء قدير. آمين. نعم لا بس. أحسن الله إليكم. هناك أخ يسأل ويقول: هل يصح أن يطلق على كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تراث، لا سيما مع وجود مراكز تسمى بمراكز إحياء التراث الإسلامي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما لا لا لا لا لا لا مانع أن يسمى تراث إسلامي، لأن الرسول ورثنا إياه والله سماه إرثا ثم أورنا الكتاب، والإرث هو البقية، يعني هو البقية التي أبقاها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. أخ يسأل ويقول: ورثت الأمة الإسلامية ركاما هائلا من المخطوطات الحاملة للفكر، وقد أقبل كثير من أبناء المسلمين الدارسين على تحقيقه، مع أن بعضه يحمل بعض الأفكار الخاطئة التي حصلت في الأمة أو الأئمة قديمة. هل هناك منهج رشيد في تحقيق هذا التراث واختيار الصالح منه؟ لأنه قد نشر بعض الكتب المخالفة. نعم، الواجب مثل ما تقدم أن يعتنى بما يوافق الكتاب والسنة وينفع الأمة. أما الكتب التي فيها صد عن سبيل الله أو فيها تحبيب البدع أو الدعوة إلى الشرك، هذا يجب إتلافها والقضاء عليها، وإذا لم يمكن ذلك وجب التنبيه عليها والتحذير منها. يجب على أهل العلم أن يحذروا من كل ما يخالف الشرع المطهر من أي كتاب من مؤلفات الناس، فكل واحد يخلو من قوله ويترك إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فوجب على أهل العلم أن يبينوا، وإذا أمكن ولاة الأمور إتلاف ما يضر المسلمين من الكتب وجب إتلافه إذا كان يدعو إلى الباطل أو يحبذ البدع أو يدعو إلى الشرك إلى غير هذا مما يضر المسلمين. صلى الله عليكم. أخ يسأل ويقول: هل المباني القديمة والمساجد القديمة تعتبر من التراث بهذا المفهوم؟ إذا كانت تتعلق بالدين مثل المساجد والمدارس والأربطة التي بناها المسلمون لوجه الله عز وجل فتسمى تراثا، يعني بقية مثل ما تقدم التراث والبقية، بقية ما كان سالفا، فما أبقاه لنا الأوائل سمى تراثا، سواء بناء أو شيئا منقولا أو غير ذلك، لكن كان مما يدعو إليه الإسلام ويحبذ الإسلام سمي تراثا إسلاميا، وإن كان من الأمور العادية التي ليس لها تعلق بالإسلام فهو تراث عادي، تراث دنيوي ليس له تعلق بالإسلام، كالأواني أو منازل أو بيوت التي لا تعلق لها بالإسلام، هذا تراث عادي، تراث عن الأقدمين من كذا، من نجد، من اليمن، من الشام، من تركيا، على حسب ما هو هي. وإذا كان فيه شيء مما ينفع المسلمين كالأربطة التي على العلماء والطلاب العلم أو المحدثين أو الفقهاء هذا تراث إسلامي، أو المساجد المعروفة تراث إسلامي بلا شك، وهكذا المدارس المعروفة وما أشبه ذلك ما يتعلق بالمسلمين. نعم. حكم زيارة أحسن الله إليكم للاطلاع؟ حكم زيارة الاطلاع ما في شيء، زيارة المدارس والأربطة للاطلاع عليها أو أشياء غريبة يحب يطلع عليها، قصور غريبة أو مباني غريبة، إنما الذي ينهى عنه شد الرحال للتعبد، شد الرحال إلا كانت مساجد لقصد التعبد فيها، أما إلى قصد آخر قصد آخر لإشراف عليها ومعرفة كيف بنيت أو فيها أشياء يريد أن يعرفها من التصميم أو من أشياء أخرى دعت الحاجة إلى يعرفها، لا مثل ما يسافر للتجارة أو غير التجارة. نعم. أحسن الله عليكم. أخ يسأل ويقول: لقد طلب مني بعض الإخوة أصحاب محل بيع شريط فيديوهات أن أعمل لهم أن أعمل شريطا فيه بيان كيفية تغسيل الميت حتى يتعرف من لا يعرف ذلك عليه. إذا كنت لا علم فلا بأس، جزاك الله خير، لا بد من التثبت والتشاور مع أهل العلم، إذا كنت عندك بعض الشيء من الجهل، وإلا فأنت بحمد الله مشكور إذا كنت على بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: لا شك أن من إحياء التراث الإسلامي كما تفضلتم الدعوة إلى الكتاب والسنة وتبليغها للناس جميعا، بماذا تنصحون شباب الإسلام في هذا العصر؟ ننصحهم أولا بالعناية بالعلم وأن يكونوا على بصيرة، فإذا حصلت لهم البصيرة فالواجب عليهم الدعوة، فإن هذا الدين علم وعمل ودعوة وصبر، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتابه الصغير ثلاثة الأصول أن يجب على الإنسان على المسلم هذه الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر، والمقصود من هو أهل لذلك، عليه يتعلم ويعمل ثم عليه يدعو ويصبر كما دلت عليه الآية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من بصيرة، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، فيدعو إلى ما يعلم، يعلم الصلاة وأحكامها يدعو إلى الصلاة وأحكامها، يعلم الزكاة مع ذلك يدعو إلى الزكاة وأحكامها إذا كان على بصيرة، الصيام، الحج، الجهاد، بر الوالدين، صلاة الرحم، يدعو إلى كل ما يعلم على بصيرة، يحذر من الزنا، من اللواط، شرب الخمر، يعني يعلم أحكام هذه الأشياء، من الربا، من قذف المحصنات، إلا في شيء عن علم وبصيرة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل في الذروة، جعلها أعلى، لأن الآية فيها الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فعظم الذنوب الشرك، ثم جعل فوقه هنا القول على الله بغير علم، لأن الشرك من القول على الله بغير علم، ويدخل في قول على الله بغير علم أشياء كثيرة، فوجب على العبد يحذر ذلك. وأخبر في سورة البقرة أن الشيطان يدعو إلى هذا ويأمر به، قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا من أكل الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذه حال عدو الله، يدعون إلى الفحشاء والسوء والقول على الله بغير علم، فوجب الحذر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: هناك اتجاه بين الحداثيين للتقليل من شأن التراث، ولأن بعضهم يستخف بكل قديم ويطالب بالقيام ضد كل موروث، فما هو قولكم مثل هؤلاء، وما هي نصيحتكم لمن يعرف بعض هؤلاء ويصادقهم ولا ينصحهم أو ينكر عليهم؟ الذي نعرف للحداثيين أنهم ملاحدة، وأنهم دعاة للكفر والضلال، وأنهم دعاة لضد الشريعة، يدعون الناس إلى ترك الشريعة وترك كل قديم، وأن يعتنقوا ما يرون من الجديد الذي يناسبهم سواء من الغرب أو من الشرق، وهذا إلحاد وضلال وكفر عظيم، فالواجب محاربتهم ومقاطعتهم وهجرهم والإنكار عليهم حتى يتوبوا ويرجعوا من هذا الباطل العام. والواجب على الدولة إذا عرفت أحد منهم أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. فالواجب على الدولة وفقها الله أن تعتني بأخبارهم وأشخاصهم، فمن عرف منهم دعي إلى الحق وارشد إلى الصواب وبين لها الهدى، فإن تاب الحمد لله، وإلا وجب قتله حتى لا يضل الناس. ومن عرف منهم أحدا فالواجب أن ينصحه ويحذره من الباطل، لعل الله يهدي بأسبابه، فإن أبى فليرفع عنه إلى الجهات المسؤولة حتى لا يضر الناس بدعوته الباطلة وشره العظيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية ويردهم إلى الصواب. نعم. بسم الله عليكم. أخ يسأل، وإن كان السؤال خارج عن المحاضرة قليلا، يقول: قرأت في بعض الكتب هذا الحديث، فكيف يكون من حيث الصحة والعمل به؟ الحديث هو: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، أخرجه ابن غازي وإسناده لا بأس به، أخرجه ابن شاهين وابن بشكوال. لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، هذه الكتب لا تروي الغثل والسمين والموضوع والصحيح، ما يعتمد عليها، لكن إذا كان النسخة المخطوطة موثوقة والأسناد صحيح فلا يستنكر. صلاة عنا من أفضل القربات، الصلاة عني من أفضل القربات، ولو أقل من 1000 ولو واحدة، وصلى عليها صلى الله عليه بها 10، والصلاة عليه من أسباب حياة القلوب ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، لكن نفس هذا اللفظ لا أعلم له أصلا ولا أظنه إلا موضوعا. أحسن الله إليكم. أخون يسأل عن لفظة الوجه في قوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فيه فائدتان: إثبات الوجه والذات، يعني إثبات الوجه إثبات للذات من باب أولى، ولكن يشرح الوجه وقصده سبحانه إثبات الوجه، عبر بالوجه ليعلم الناس أنه وجها ويؤمنوا بذلك، وقال في الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مهم معنى الوجه دون الذات، الوجه بذاته سبحانه كاملا، فإن الوجه بدون الذات غير صالح، معناه العدم. فالحاصل أن المقصود بهذا إثبات الوجه وإثبات أمر ثاني، وهو الذات الكاملة المقدسة التي لا يشبهها شيء، فإنه سبحانه له الكمال المطلق من كل الوجوه، هو الكامل بذاته وأسمائه وصفاته، فكما بين أن له يدا وأن له سمعا وبصرا، بين أنه وجه وأنه ذو الجلال والإكرام، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته بوجهه الكريم سبحانه وتعالى وبجميع صفاته من وجه وسمع وبصر وكلام ويد وقدم وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهو سؤال مرتبط بما سبق، ويقول: أينما تولوا ثم وجه الله. هذا فيه اختلاف، منهم من قال المراد بوجه وجه معروف، ومنهم من قال المراد جهة، يعني ثم جهة الله، لأن العباد في الحقيقة إنما استقبلوا وجه الرب، وليس المقصود الكعبة، المقصود استقباله سبحانه وتعالى، والكعبة جعل لهم علما في استقباله سبحانه وتعالى. فأينما يولي العبد فهو إلى جهة الله جل وعلا، لأنه محيط بخلقه فوق العرش سبحانه وتعالى. قال بعضهم: فلما وجه الله جهة الله، فأنت مستقبل وجهه إذا خفيت عليك القبلة، فصلي حيث كنت، اجتهد وصلي وأنت إلى جهة الله. وقال معناها آخرون: معناه فلما وجه الله لأنه سبحانه وتعالى أمامك أينما صليت، كما في الحديث الصحيح فإن الله قبل وجهه إذا صلى فلا ينصرف، يستقيم في صلاته، فإن الله قبل وجهه، لأن أينما كنت فالله قبل وجهه وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو قبل وجهك أينما كنت سبحانه وتعالى، لأنه لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء، فلا مانع من كونه قبل وجهك وأنت في الشام وأنت في تركيا وأنت في أمريكا وأنت في المغرب الأقصى إلى غير ذلك، هو فوق العرش وفوق جميع الخلق والمصلي إلى وجهه جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يسأل في قوله أينما وهو معكم أينما كنتم، هل هنا تأويل في المعية؟ معنى عند أهل العلم العلم، لأنه فوق العرش جل وعلا، عند أهل العلم جميعا كما حكاه ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهم من أهل العلم، وليس هذا من التأويل، بل هذا هو معناه، ليس معناه أنه مختلط بالخلق، فمن قاله كفر، وإنما معناه أنه فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو يعلمنا ويرى مكاننا، وهو أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بنا من جلسائنا، لأنه لا يخفى على خافه سبحانه وتعالى. ولهذا بدأ الآيات المائية بالعلم وختمها بالعلم، قال تعالى لا تحزن إن الله معنا، ليس معناه أنه معه بالغار، بل معه بعلمه وكلاءته وتأييده ونصره، إنني معكم ما أسمع وأرى، ليس معناه أنه معه ما عند فرعون في بيته ومجلسه، بل هو معهما بكلاءته لهما وحفظه لهما وتأييده لهما ونصره لهما وطاح ووضع الخوف والجبن والقلق والفزع في قلب فرعون. نعم. يقول هل هذا التأويل؟ ليس من التأويل، لا، هذا معنى، لا، هذا معنى المعية. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول كم نتمنى أن تبينوا لنا حفظكم الله كيف كان طلبكم للعلم وكيف كان تدرجكم فيه، لعله يكون في هذا توجيها لعله يكون في هذا توجيه سديد لنا في حياتنا العلمية والعملية. أنا طلبت العلم وأنا صغير وبصير، وكملت حفظ القرآن والحمد لله قبل البلوغ، قرأت القرآن على الشيخ عبد الله بن فريد رحمه الله في الرياض، ودرست العلم وأنا صغير في الرياض على مشايخ عدة، منهم شيخنا قاضي الرياض صالح بن عبد العزيز علي الشيخ رحمه الله، وكان بجوار بيتنا يصلي بالمسجد الذي حولنا. ثم لزمت الشيخ محمد المرعي رحمه الله 10 سنين أو أكثر من ذلك، وقرأت عليه غالبا الدروس المتعلقة بالحديث والفقه والنحو ومصطلح وأصول الفقه مع حلقة علمية كبيرة رحمه الله، وهو أكبر شيوخي، وهو أستاذ كبير موفق رحمه الله، خرجت على يديه وقرأت على غيره، لكن قراءتي عليه هي قراءة مهمة، وهي قراءة التحصيل العظيم من طريقه رحمه الله، لأنه كان حسن التعليم وحسن العناية بالطلبة، ومجالسه مستمرة وحلقاته في الصباح والمساء مستمرة، صباحا وضحوة وظهرا وعصرا ومغربا رحمه الله. نعم. ولازمته حتى تعينت في قضاء عام 57 من الهجرة في منطقة الخليج، وذهب بصري في أول سنة 50 من الهجرة، وأنا من 19 سنة حين أصاب بصري التأثر، كان 46، وبقي معي بعض الشيء، يعني أهتدي في طريقي وأطالع بعض الشيء وأقرأ بعض الشيء، لكن أضعف البصر. وفي نهاية العام 49 وأول العام 50 ذهب البصر كله والحمد لله. هذا بعض ما جرى من طلبي، وحفظت القرآن كما تقدم في حال الصغر قبل الاشتغال بغالب العلوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في حياتكم. أخ يسأل أحسن الله إليكم ويقول يكثر في بلادنا ذبح الأغنام المريضة إذا كانت في شدة المرض بقصد إراحتها من المرض والمنازعة في الموت، ولا يأكلونها ويقولون بذلك ويقولون بذلك حتى تحل للطيور أو حتى يحل للطيور أكلها، بدون جزاكم الله خيرا عن هذا العمل. ما على في بأس، ما على في ذبحها بأس، ولا على في تركها بأس، والطيور ما تحتاج حل، الطيور تأكل حي وميت لا حرج عليها، ليست مكلفة. نعم. لكن إذا كان فيها نفع للمسلمين تذبح حتى يعطاها بعض الفقراء، أما إذا كان مرضها قد يضر فلا يعطاها أحد، تبقى للسباع خارجة خارج البلد، أو تدفن وتحرق وتحرق، هذا إذا كان مرضها يضر. أما إذا كان فيها خير ومنفعة ينبغي أن تذبح ويعطاها الفقراء حتى لا تضيع فائدتها. أما الطيور فلا حاجة إليها، فلا حاجة بها إلى الذبح. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ما حكم التسمي بعبد الرشيد وعبد الموجود وعبد الباقي وسائر الأسماء التي فيها تعبيد لصفة من صفات الله لم تثبت له اسما؟ القاعدة لا يجوز التعبيد غير الله، لا بد أن يكون المعبد له اسم معروف من أسماء الله، فلا يقال عبد الموجود ولا عبد القديم لأن هذا ما ثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا عبد الرشيد إلا بدليل. الرشيد لا تذكر الآن شيء من النصوص في الرشيد، وإذا ثبت من أسمائه الرشيد جاز. والباقي مشهور عبد الباقي من حيث المعنى، هو الباقي جل وعلا، لكن لا أعلم شيء نصا فيه ذكر اسم الباقي، ولكن معناه صحيح، فإنه جل وعلا هو الآخر، هو الأول هو الآخر، والباقي معنى الآخر، فالأمر فيها سهل في مسألة عبد الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم أن يفك المسلم السحر عن نفسه بالسحر؟ نص العلماء على تحريم حل السحر بالسحر، واحتجوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، والنشرة هي حل السحر بالسحر كما كان عليه الجاهلية. أما حله بالقرآن والتعوذات والأدوية الشرعية فلا بأس بذلك، وليس من عمل الشيطان، فلا يجوز حله بالسحر، لأن السحر لا يتوصل إليه إلا بالشرك وعبادة الجن، ولكن يحل بالقراءة والدعوات والأدوية المباحة التي أرشد إليها القرآن وجاءت فيها السنة. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: هل الصرع نوع من الجن، أو أن الصرع شيء آخر وليس من تلبس الجن بالإنسان؟ الصرع أنواع، بعضه من الجن وبعضه من غير الجن، بعضه قد يكون بسبب أمراض الرأس وخلل في بعض العروق فيصرع، فإذا عولج بالشيء استقام طاب. فكان عندنا حين ولاته بالخرج إنسان يصرع، فإذا كوي عنق من رأسه سلم وعاش مدة طويلة، ثم يعود لها المرض بانفتاق العز هذا، فإذا كوي عاد إلى عادة إلى الصحة. وكذلك قد يصاب بأمراض أخرى غير العرق، يحصل بها تخدير فيصرع، وليس به جن، وقد يكون بسبب صرع الجن، قد يكون مع دخيل يصرع، قد يقع هذا وهذا، فكلها تعالج، تعالج من طريق الأطباء وتعالج من طريق القراء إذا كان من صرع الجن. نعم. أحسن الله إليكم. أخوني يسأل ويقول: هنا حبوب الآن مجربة الصرع المعتاد هذا تنفع بإذن الله غير صرع الجن. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجهر؟ أرجو منكم الإجابة الشافية، لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، لعله يقصد بالنسبة للمأموم. العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوال ثلاثة: أحدها وجوب القراءة على المأموم الفاتحة مطلقة في السر والجهر، الثاني عدم الوجوب مطلقة وهو قول الجمهور، القول الثالث التوسط وأنها تجب في السرية دون الجهرية، والأرجح وجوبها في الجميع، لكن إذا تركها جهلا أو عن اجتهاد وأنا يرى قول من قال بأنها لا تجب فلا حرج عليه، أو لم يدركها مع الإمام بأن جاء الإمام راكع أجزأه للعذر كما فعل أبو بكر، فإنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فدخل في الصف ولم يأمر النبي بالإعادة بقضاء الركعة، هذا هو أرجح الأقوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا عام، قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا صريح يعم الجهرية والسرية، وحديث جيد الله أحمد وجماعة من أهل السنة ولا بأس به، هذا هو الأوسط، وهذا هو أعدل الأقوال، وجوبها مطلقا في الجهرية والسرية، لكن ليس ذلك مثل وجوبه على الإمام والمنفرد، لا، بل أقل من ذلك، ولهذا لو سهى عنها أو تركها تقليدا أو اجتهادا أو لو يدرك إلا الركعة إلا الركوع أجزأه ذلك، ووجوبها مخففة في حق كوجوب سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الركوع والسجود رب اغفر لي من السيئتين تشغل بالسحب. نعم أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول ما رأي فضيلتكم في تحقيق بعض الكتب المبتدعة باعتبار أنها من التراث؟ هذا فيه تفصيل إن كان في تحقيق فائدة المسلمين لو رد عليه والاستفادة ما فيه من الخير ورأى أن المصلحة في إحيائه وإبرازه لبيان باطله والانتفاع مما فيه فلا بأس. أما إن كان إظهاره يضر المسلمين فلا خير في تحقيقه ولا في إبرازه بل يجب إتلافه. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول أرجو إعطاءنا توضيحا شافيا عن القرآن عن الفرق بين المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. أحسن ما قيل في ذلك أن المحكم هو ما وضح معناه والمتشابه ما يخفى معناه على العالم، والواجب رد المشتبه إلى المحكم ولا يفسر بشيء يخالف المحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم يتبعون المتشابه فأولئك سمى الله فاحذرهم. الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم. المحكم من القرآن ما وضح معناه في آيات الصلاة وما حرم الله من المحرمات وغير ذلك، وما اشتبه معناه يرد إلى المحكم ويفسر بالمحكم، ولا يجوز أبدا أن يفسر بخلاف المحكم، لأن القرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا. فالواجب على أهل العلم أن يردوا ما اشتبه عليهم إلى ما وضح لهم يا محكمات، وهكذا ما جاء في السنة يرد إلى المحكم. نعم أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول نحن طلاب العلم أو من طلاب العلم إن شاء الله، ولكننا نذهب إلى منى وعرفات مرة في الأسبوع، وذلك بعد صلاة العشاء، ونلعب الكرة بعد ذلك، ثم بعد ذلك نجلس نتواصى في دين الله ونذكر الله، ويستمر ذلك حتى الساعة 12 ليلا، ما حكم ذلك من باب الترويح بارك الله فيكم؟ لعب الكرة إذا كان لا يتضمن إضاعة للصلاة ولا كشف للعورات ولا يترتب عليه محذور شرعي فلا حرج فيه من أعلم. أما إن كان يترتب عليه إضاعة للصلوات أو سهر يشغل عن الفجر عن صلاة الفجر أو إبداء العورات والأفخاد هذا لا يجوز، فلا بد من قيود. أن كان بعض الطلبة في الجامعة حين كنت في الجامعة يفعلون ذلك بهذه الشروط، فالمقصود أن أصل لعب الكرة فيه مصالح وفيه تقوية الأبدان ورياضة قد تنفعهم بعض النفع، لكن أدخل الناس فيها أشياء كانت سببا لسوء السمعة من إضاعة الصلوات وظهور العورات أو ظهور كلمات خبيثة وشابة ولعن وشتم وغير ذلك، فهذا كله مما يسبب سوء السمعة. فإذا تولاها الأخيار في أوقات خاصة لا يضيعون فيها صلاة ولا تبدو فيها عورات ولا يحصل بها سهر يضر بصلاة الفجر فلا أعلم فيها بأسا إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول ما حكم تجويد القرآن، هل هو واجب أم مستحب، وهل تصح الصلاة بدونه؟ الذي يظهر لي أنه مستحب، وأقول من قال بالوجوب ليس بجيد، إنما هو لتحسين القراءة وتجميلها وتكميلها، فإذا قرأ القرآن باللغة العربية كفى وصحت صلاته والحمد لله. لكن إذا جود القرآن ورخم وفخم وفخم ورقى ورقى وأدغم مدغم وأظهر أظهر كان هذا أكمل وأحسن لقول الحديث زين القرآن بأصواتكم، فالمؤمن مأمور بتحسين صوته بالقراءة والعناية بهذا الشيء حتى يكون هذا أخشع لقلبه وأنفع للمستمعين فيرتل ويعتني، ولكن من يجب أن يدغم هذا ويضغى هذا ويخفي هذا ويرقق هذا ويفخم هذا لا أعلم الدليل عليه، إنما هو من باب الاستحباب ومن باب تحسين القراءة. نعم السؤال الأخير بارك الله فيكم، ما سبيل الإخلاص في طلب العلم؟ أن تتعلم لوجه الله عز وجل لا لقصد الدنيا وحطامها ولا للرياء والسمعة، ولكن تتعلم لتعرف دينك وتعمل بشرع ربك ترجو ثوابه وتخشى عقابه، هذا هو الإخلاص. وما جاء بعد هذا من أمور الدنيا من وظيفة أو مساعدة هو خير إلا خير، لكن يكون الباعث لطلب العلم هو أن تقصد وجه ربك لأن تعرف دينك وتعمل بشرع الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فالإخلاص لله وأن تقصد وجهه الكريم وما عنده من الخير بعملك من طلب علم وصلاة وجهاد وغير هذا من شؤون الدين. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.